السلام عليكم أخواني، يا مرحبا وسهلا. حبيت أعرض عليكم اليوم مجموعة من نقاط لاحظتها من خلال زياراتي المتكررة اللي هي للحدائق المنزلية بشكل خاص، مش الموضوع المزارع راح نتكلم فيه لاحقا. فبعض الملاحظات حبيت أشارك إليها، وبشكل عام لاحظتها في أكثر من جهة أو من مكان. الملاحظة الأولى هي موضوع التربة في حدائق منزلية، كانت يعني لاحظتها ما كأن ما شاء الله تبارك الله ولا كأن مر عليها هذا الصيف الحارق أبدا. ليش؟ وفي أماكن حارة جدا، يعني هنا في مسقط وفي غيرها من الأماكن، لكن كان الأساس بعد الملاحظة تربة. كل ما كانت التربة جيدة ممتازة جيدة الصرف وخصبة، كل ما كان تحمل الأشجار أفضل، سواء للحرارة أو قلة له الأمراض والآفات من الأعفان وغيرها. دائما في تصميم الحدائق المنزلية ركزوا على أهم أساس اللي هي التربة. طالما الأساس جيد وممتاز راح تكمل أيامك القادمة في الزراعة والعناية بالحدائق راح تكون بدرجة ممتازة إن شاء الله. الحاجة التالية اللي هي موضوع المسافات البينية ما بين الأشجار. دائما في تصميم الحديقة المنزلية لابد من وضع المسافات البينية. كثير ألاحظ تكاظ وتضاب في الأشجار، يصير ينقم عنها تنافس في الغذاء وزيادة في الأوبئة، سواء كانت أوبئة مثل البق الدقيق أو الثربس أو البياض أو غيرها من الآفات. فلابد من اللي هي الأخذ بعين الاعتبار مسألة المسافات البينية ما بين الأشجار. الحاجة التالية اللي هي مسألة التسميد. في لخبطة صايرة مع كثير من يعني ملاك الحدائق في مسألة التسميد. برامج التسميد خليها دائم بشكل مبسط، وأهم شيء طالما أنت صاحب حديقة أو صاحب مزرعة أهم حاجة التدوين. دون كل شيء في دفتر تحطه في الحديقة أو عندك في صناديق الخاصة بالأدوات المنزلية أو بأدوات الحديقة. دون فيه المواسم، مواسم التسميد، مواسم الرش، مواسم العناية، مواسم التلقيح، مواسم التعطيش، كل هذه الأشياء دونها، ودون المعلومات المهمة اللي عن حديقتك. دون حتى متى تواريخ اللي زراعة الأشجار، لأن مع تراكم المعلومات راح تضيع كثير منها، فتبقى ما عارف هذه الشجرة كم عمرها، سنة سنتين خمس عشر، شيء غير معروف شيء مبهم. فلابد من عمل التدوين، ودون مواسم زراعة المحصول الفلاني، مواسم الرش، متى مواسم التعطيش، متى مواسم التلقيح، كل هذه الأشياء لابد أنك تكون عندك يعني منظومة أو عندك كتيب تدون فيه كل هذه المعلومات. التدوين والتوثيق من الأشياء المهمة. أيضا من الأشياء الملاحظة اللي هي كثرة الري. في كثير من ملاك الحدائق عندهم فكرة أن كل ما كثرت ري كل ما يعني ساعدت الحديقة على النمو والنهوض. لا، هذا مفهوم خاطئ. كثرة الري مع سوء التصريف تجيب لك مشكلة ثانية أنت في غنى عنها، اللي هي أعفان الجذور وتلف الجذور. هذا أنت في غنى عن هذه المشكلة، فركز في الحاجة الأولى اللي هي تهيئة الأرض، تهيئة التربة، استبدال التربة إن أمكن أو إن احتجت لهذا الموضوع. ركز الحاجة الثانية في عملية المضي بمنهجية تكون مدروسة مرسومة لكل شجرة تزرعها. تعرف أن هذه الشجرة من العناية بعد سنة أنا راح أقلمها تقليم تربية، بعد سنتين أقلمها تقليم مثلا ما زال تربية، بعد ثلاث سنوات أعطشها، بعد أربع سنوات أسمدها بكذا. فعندك برنامج كامل للشجرة هذه. وأيضا لا تنسى لي مسألة التوزيع، لابد أنك تتعرف وين مواقع، تعرف أن هذه الشجرة يصير حجمها مثلا ارتفاعها 3 متر 4 متر، لابد أنها تكون مثلا في زاوية معينة، ما ما ما مثلا أضايق بالطرقات عندي. الحاجة التالية أيضا اللي هي اللمسات، يعني الأشياء اللي أيضا كنت لاحظها في الزيارات للحدائق اللي هي مسألة اللمسات. لابد بالإضافة لأنك تزرع شجيرات ذات فائدة سواء غذائية أو ظل أو غيرها، لابد أنك تضيف لمسة جمالية على الحديقة. طبعا تختار اللي هي الأشجار أو الشجيرات مثل الورود الموسمية وغيرها اللي تضيف لك جمال للحديقة. الحديقة هي يعني مرتع ومنتجع للشخص وترفيه للنفس لنفسه. وتذكر حاجة، ما كل شيء يعني أخذ بفلوس زيادة عن اللزوم معناته أنه يعني غرض أنا محتاج أنه وجوده. اشتري فقط الشيء اللي يضيف لك لمسة، أما شيء فقط تأخذه بدون يعني حاجة وبدون اعتبار شيء مرفوض. ف فقط خذ الأشياء اللي تضيف لك جمال للحديقة المنزلية. الحاجة التالية أيضا حاول دائما تسأل أكثر من مرة، يعني تسأل عن الأشياء بحيث أنك تصل لنتيجة نهائية. ومن أيضا ملاحظات عدم التسرع، في كثير أيضا من ملاك الحدائق اللي كنت في زيارات منزلي ليهم اللي مسألة التسرع في عملية الزراعة، سواء كان تسرع في موسم الزراعة، تسرع بزراعة أصناف معينة هو غير راغب فيها. فلا، دائما انتقي أشجارك بعناية، انتقي مواقع زراعة الأشجار بعناية. ما مشكلة لو تأخرت شهر وشهرين أو سنة وسنتين، ما مشكلة، لكن تكون في النهاية طالع بشغل نظيف وجيد. أما فقط اللي هي أني أريد ألحق على الموسم وأزرع أي شيء، لا، لا تزرع أي شيء. انتقي دائما الشجر اللي تزرعها بعناية وانتقيها، وهي تكون موقن أنها متحملة للجو، متحملة للمناخ، متحملة للحرارة، إنها تعطيك إنتاجية طيبة بعد فترة معينة، ما فقط تبقى كأنها مزروعة على رأس جني، لا، اعرف إنها تعطيك مثل ما أنت تعطيها، تمام؟ فكل هذه الأشياء من ملاحظات اللي هي حبينا ننوه بها ونركز عليها. وأيضا من ملاحظات اللي هي يعني عدم الإكثار من زراعة الأشجار الغير مفيدة، ازرعوا أشجار مفيدة تعود بالنفع. ومعظم الأشجار اللي ذات الفائدة فيها منظر جمالي خضري، وفي نفس الوقت تعطيك إثمار طيب وذو جودة. ودائما ما أيضا من ملاحظات اللي هي يعني المعاناة الدائمة مع الأشجار الغير متحملة، لابد في الأساسيات تصميم الحديقة المنزلية اللي هي زراعة الأشجار المتحملة والقناعة التامة بإيش المتناسب مع الظروف المناخية معانا هنا في السلطنة والخليج بشكل عام. لابد من القناعة بهذا الأمر، لكن نزرع أشياء يغرينا بها أصحاب المشاتل هذا شيء مرفوض. نزرع أشجار فقط متحملة، أما الغير متحملة فما نغامر ونزرعها ونكلف على نفسنا وأنفسنا جهد، يعني وقت وتسميد ومياه وأنظمة، كل هذه الأشياء غير مقبولة. هذه مجمل ملاحظات اللي لاحظناها وحبينا المشاركة بها، وإن شاء الله تستفيدوا ولو بالشيء القليل منها. بارك الله فيكم، أخوكم عامر علي العويسي.